لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. قال في الشرح: النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين، ويشرع هنا في بيان ذلك. هذه العبارة من صاحب المتن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يريد من خلالها أن يتعرض لمسألة من مسائل الاعتقاد المهمة، وهي مسألة الحكم على صنف من الناس. الحكم على صنف من الناس، ليس هو مؤمن في حقيقته، وليس هو كافر في ظاهره، فهو يجمع بين الأمرين، ألا وهو المنافق. ولذلك المنافق والنفاق وصف والعياذ بالله يتصف أو يوصف به بعض الناس، وهذا الوصف ربما لا يفرق بعض الناس في الأحكام المتعلقة به بين المسلم المؤمن الحق والصحيح وبين الكافر. ولذلك فكما قال هنا في التعريف في الشرح: النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. ثم سيذكر بعد ذلك نوعي النفاق، وإن كان المعني هنا بالكلام في كلام البربهاري نوعا واحدا من هذه أو من هذين النوعين، هو النفاق الأكبر. ولذلك فأراد البربهاري رحمه الله تعالى أن يبين من خلال هذه العبارة مسألة عقائدية كما تقدم مهمة جدا، وهي الحكم على من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ما حكم هذا الإنسان؟ من نطق الإسلام بلسانه وأبطن الكفر بقلبه، ما حكم هذا الإنسان؟ فلو فرعنا مثلا في المسألة سنجد على سبيل المثال أن غلاة المرجئة يعتبرون هذا مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة أو التصديق. وهناك بعض الناس يصف هذا في الدنيا بالكفر، وينزل عليه أحكام الكافرين الصراح، يعني الذي يظهر منه النفاق الأكبر فينزل عليه أحكام المنافقين أحكام الكفار الصراح ونحو ذلك، وهذا يأتي في الكلام نشير إليه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. الضمير يعني الباطن. نعم. قال في الشرح: النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي، وهذا كفر أكبر، والمنافق شر من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر وأنه عدو، لكن المنافق يخدع المسلمين ويظهر أنه منهم وهو عدو لهم، يظهر أنه مسلم وهو كافر والعياذ بالله. قال تعالى فيهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والكفار، لأنهم شر من الكفار. ولهذا قال جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والنفاق الاعتقادي هو الذي لا يجتمع معه إيمان أبدا. هذا مجمل الكلام عن النوع الأول وهو النفاق الاعتقادي. النوع الثاني ليظهر لنا الفرق، قال: النفاق العملي. النفاق العملي، إذن الأول يسميه العلماء النفاق الاعتقادي، والثاني يسميه العلماء النفاق العملي. ومن هذا التوصيف وهذه التسمية يظهر لك في الحقيقة الفرق. فالنفاق الاعتقادي راجع إلى العمل الباطن، لأن العقيدة تنعقد بالقلب، تنعقد بالقلب. وأما النفاق العملي فإنه يظهر على الجوارح. إذن فالنفاق الاعتقادي يكون عمله في القلوب، والنفاق العملي يكون عمله في الجوارح. ومن هنا يظهر أن النوع الأول كفر أكبر، والنوع الثاني كفر أصغر. كفر أصغر لماذا؟ لأنه لا يتعلق بالقلوب، لكنه يتعلق به الجوارح، يتعلق به الجوارح. قال: والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا، لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين. النفاق العملي أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا، يعني نطق بالإسلام بلسانه وفارق المنافقين الاعتقاديين في أنه نطق كذلك بإيش؟ بقلبه. فهذا مؤمن ظاهرا وباطنا، لكن أفعاله وأحواله يفعل كثيرا منها كأفعال المنافقين، أعماله فيها كثير منها كأعمال المنافقين. قال: والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا، لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين تنقص إيمانه، تنقص إيمانه. وعليه وعيد شديد، لكنه لا يخرج من الملة. يسمى النفاق العملي، يسمى النفاق العملي، ويسمى النفاق الأصغر. يبقى بهذا الاعتبار هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر، وهناك نفاق عملي ونفاق اعتقادي. ومثل هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذا المؤمن قد يصدر منه النفاق العملي، وهو نقص في إيمانه ومستحق للوعيد، لكنه لا يخرج بذلك من الدين. نرجع تاني لنفس العبارة، ولا سيما ما تعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وهنا ربما يشكل هذا الظاهر من الحديث على البعض، فيقول: كيف يكون منافقا خالصا؟ واستدل به الشيخ هنا على النفاق الإيش؟ العملي أو الأصغر. فالمقصود بهذا الحديث أن هذه أبرز صفات المنافقين وأعظم صفات المنافقين، هذه الأربع، هذه أعظم صفات المنافقين، سواء كان النفاق العملي أو النفاق الإيش؟ الاعتقادي. لكن أبرز صفات المنافقين الاعتقادية هذه الصفات الإيش؟ الأربعة. ولذلك فإنه إذا أصيب المسلم بها كلها يوشك أن يقع في النفاق الأكبر الخالص والعياذ بالله. طيب لماذا قلنا هنا أنه ليس منافقا اعتقاديا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا؟ كان منافقا خالصا يعني هذا لابد من حمله على أنه كان منافقا في أعماله، كان منافقا في أعماله نفاقا خالصا، يعني أعماله ستكون كلها أعمال منافقين إذا اتصف بهذه الصفات. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ولذلك أنت لو تأملت هذه الصفات تجد أنها إذا اتصف بها إنسان فهذا فاجر والعياذ بالله، فجورا عظيما يوشك أن يكفر بالله عز وجل. قال إذا حدث كذب، لأن المنافقين أعظم صفة فيهم الكذب، فإنهم كذبوا على الله وعلى رسوله وعلى الناس ويظنون أنهم يخدعون الله وهم يخادعون أنفسهم. قال وإذا وعد أخلف، وهذا لأجل أنهم لا يحتسبون أمرا من أمر الآخرة، ولذلك لا يشغلهم مسألة احتساب الأجر والفضل ونحو ذلك. وإذا اؤتمن خان، لأنهم والعياذ بالله أهل دنيا يعبدون الدنيا، لذلك المنافق لا صار مع الكفار ولا صار مع المسلمين. لماذا؟ لأنه يريد الدنيا فيخون أي إنسان من أجل هذه الدنيا. قال وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، إذا حصل بينه وبين إخوانه خصومة يفجر، لا أن يقول مثلا أخي وظلمني مثلا كما هو حال أهل الإيمان، ولو حتى حصلت الخصومة يكون ذلك بالإنصاف والعدل، لا، بل هو يفجر يكذب ويلفق ويخادع ويلوي الكلام وكذا وكذا. هذه في صفات المنافقين. ولذلك إذا اتصف بها إنسان مسلم يوشك أن والعياذ بالله يقع في النفاق الأكبر. لكن ليس هذا الحديث معناه أن من اتصف بهذه الأوصاف ولو اجتمعت فيه يكون كافرا، أي يكون منافقا نفاقا اعتقاديا. لكن هذا فاجر، هذا يقال له هذه صفات المنافقين ويوشك أن تكون منهم والعياذ بالله إذا اتصف بهذه الأوصاف. قال وهذا النفاق هو الرياء الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، يعني النفاق العملي يقصد. يقول وهذا النفاق هو الرياء الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وسماه الشرك الأصغر. قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قالوا يا رسول الله، قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال هو في بداية العبارة وهذا النفاق هو الرياء. ولعل الشيخ يعني حفظه الله تعالى أراد أن هذا نظير الرياء والله أعلم، أو أخوه أو نحو ذلك. وإلا ليس النفاق العملي هو مجرد الإيش؟ الرياء وحده، وإلا النفاق العملي كثير، ويدل عليه الحديث السابق إذا حدث كذب إذا اؤتمن خان وكذا من هذه الأوصاف السيئة. فهذه كلها من أعمال الإيش؟ النفاق. هذه كلها من أعمال النفاق. ولذلك فالرياء خلق من خلق المنافقين، لأنهم لا يحتسبون ولا يبتغون أجرا من الله، إنما يريدون الدنيا. قال وصلى صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذا صلى عند الناس يزين صلاته، وإذا صلى في بيته أو محل خفي فإنه ينقر الصلاة. فهذا هو الذي خافه الصحابة على أنفسهم خوفا شديدا، ولا أحد يبرئ نفسه منه فيخاف الإنسان منه. ولهذا قالوا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالمسلم يخاف على نفسه من هذا النفاق، وهو النفاق الأصغر. قال قوله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، هذه عبارة الإمام الإيش البربهاري. فظهر لك أن الإمام البربهاري يقصد بالمتن يقصد أنه نوع من النفاق الأكبر، فهو الذي عليه الكلام، ولا سيما وأن الكتاب كتاب عقائد، فهو يريد أن يبين لنا ما يتعلق بهذا الوصف من الناس. والفائدة أن نذكر الفرق، يعني نقول هناك نفاق عملي ونفاق اعتقادي. ولذلك قال والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، كما قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة يعني حاجز وساتر يستترون من ورائه، ولذلك سميت الجنة جنة لأنها تحجز أهلها في داخلها، فهم لا يرون من كثرة ما فيها من حواجز جميلة من خضرة وكذا ونحو ذلك. اتخذوا أيمانهم جنة، حاجز يمنعهم من أن يعاملوا معاملة الكفار. يعني لماذا يفعل المنافق هذا الفعل؟ هو يكره الإسلام، لا يحب الإسلام، ومع ذلك ينطق كلمة التوحيد ويعلن الشهادة والإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لماذا يفعل المنافقون ذلك؟ لأنهم والعياذ بالله يكرهون الإسلام ويخافون أن يعلنوا ذلك، ويخافون أن يعلنوا ذلك. ولذلك فإنهم إذا لقوا المسلمين ماذا يفعلون؟ قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولذلك المنافق والعياذ بالله يظهر نفاقه لأجل أن يتحصن به الإسلام. يتحصن من ماذا؟ من أن يهدر دمه وماله، كما هو دم ومال الكفار، مع التفصيل طبعا. يعني الكافر الصريح يدعى إلى الإسلام من جهة المسلمين، واجب على المسلمين أن يبلغوه دعوة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث ابتداء يبين لك خطأ من يظن أن الإسلام لا ينبغي له أن يخرج للناس بالدعوة إلى الله إذا قدر ويقاتلهم كذلك. يعني هذا واجب على المسلمين أن يخرجوا للعالم كله ويدعونهم إلى الإسلام، فإن أبى العالم كله وقدر المسلمون على قتالهم قاتلوهم، وإلا ضربوا عليهم الجزية. فهذه أحكام لا، أو هذه العبارة لها أحكام تفصيلية طويلة ودقيقة، وكثير منكم يعني درسها الحمد لله. لكن في الجملة العالم كله مأمور بأن يعبد الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمسلمون مأمورون بنشر التوحيد في الأرض كلها وتعبيد الخلق للخالق مع مراعاة القدرة والعجز. فإن قدر المسلمون على مقاتلة الكافرين ودعوتهم، أولا إن قدر المسلمون على دعوة الكافرين خرجوا لدعوتهم، إلا انتبه دي مراحل ثلاث، مراحل ثلاثة ركزوا معنا كده. دعوة، فرض جزية، قتال. دول مراحل ثلاثة، وكل مرحلة لها ضوابطها، يعني قد لا أقدر أنا على الدعوة، قد لا أقدر على دعوتهم فقط. فيراعى العجز والإيه والقدرة، يراعى العجز والقدرة. أنا ربما الآن لو قلت أنا مطالب إن أنا أخرج أدعو إلى الله عز وجل بالبلاد الأوروبية والعالمية والدنيا كلها، فربما لا يسعفني الإمكانات التي عندي على ذلك، لا تسعفني، يعني لا أقدر، ما عندي القدرة على أن أذهب إلى هؤلاء وأوصل لهم الدعوة وأبينها لهم تفصيلا. طيب لو أني قدرت على ذلك ووصلت الدعوة إليهم عن طريق الكلام المباشر، عن طريق الكتب، عن طريق وسائل الاتصالات، عن طريق كذا وكذا، وبلغتهم دعوة الإسلام، تأتي المرحلة الإيش التي بعدها؟ هم مأمورون أن يسلموا لله جميعا وأن يؤمنوا لله عز وجل، وأنا مأمور أن أعبدهم جميعا لله تعالى. لكن نأتي إلى هذه المرحلة، هل أنا قادر على أن أفرض عليهم المرحلة الثانية، وهي إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل فلهم أن يطلبوا أن يكونوا على دينهم وأن يؤدوا الجزية للمسلمين؟ فإن كنت أنا أقدر على ذلك لازمني ذلك، لازمني أن أخرج إليهم وأن أعلن لهم أنه ليس لكم إلا هذا الخيار، وهو إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. فإن كان لي قدرة أمضيت ذلك فيهم، إن لم يكن لي قدرة رفع الله عز وجل عني هذا الحرج. فإن كنت لي قدرة، إن كنت لي قدرة ودعوتهم إلى الله تعالى وأبوا ورضوا بالجزية، ثم حصل ما حصل أن رفضوا الجزية مثلا، يلزمني قتالهم إن كنت أقدر كذلك على ذلك؟ كل ذا بضوابط شرعية. لكن أن يظن بعض الناس أنه ليس هذا الأمر من الدين أو الإسلام أو نحو ذلك، هذا جهل ابتداء، واللي يظن هذا ابتداء جاهل. ولذلك فمن الجهل أن يساير على ذلك، أنه يقال أن المسلمين مش مأمورين بالخروج بالدعوة إلى غيرهم، لا، هذا أمر من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، أنا أمرت، أنا كرسول أمرت، والأمر عام للأمة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. لكن انتبه لكل مسألة وما يتعلق بها من إيش، من ضوابط، من حيث القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة وكذا ونحو. وإلا تجد في كتب أهل العلم أنه من الممكن في بعض الأحوال، نسأل الله العزة للإسلام والمسلمين، أن يصل الحال إلى أن يدفع المسلمون هم أنفسهم جزية للكفار. هذا يحدث إذا حصل أن المسلمين صاروا في ضعف لا يقدرون به على إلا أن يحفظوا بيضتهم بالبقاء في الأرض، أن يدفعوا للكفار جزية. فلذلك يفرق بين هذا وذاك وبين إنكار الأمر من أصله. ولذلك المنافق يظهر متى؟ متى يظهر النفاق أكثر ما يظهر؟ مع قوة المسلمين. النفاق يظهر مع قوة المسلمين، انتبه، يكثر النفاق في الكفار، الكفار يكثر فيهم النفاق مع قوة المسلمين، ويقل النفاق في الكافرين مع ضعف الإيش؟ المسلمين. يعني كل ما المسلمين يضعفوا يقل المنافقين في العالم ويكثر الكفار، لأنه مش خايفين من المسلمين خلاص، فهو بينافق لأجل أن يحفظ إيش؟ ماله ودمه من المسلمين. طب المسلمين ما هو مش خايف منهم خلاص، يقوم يصرح بذلك. والأرض في الحقيقة مليئة بالمنافقين، مليئة بالمنافقين. وإلا المنافقون في هذه الأزمان أشر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه يقول يعني عبارة يعني معناها أن المنافقين في زماننا أشر من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستترون، وأما هؤلاء فهم زنادقة لا يستترون، ولذلك كثير من هؤلاء صاروا زنادقة وليسوا منافقين. زنادقة يعني أظهروا الكفر الصريح، وإن هم يقولون شهادة التوحيد لكنهم أظهروا الكفر الصريح فصاروا زنادقة والعياذ بالله، يعلنون فقط الإسلام لكن هم يواجهون الإسلام مواجهة الكفار الصريحة والعياذ بالله. ولذلك المنافق يخفي الكفر ويظهر الإسلام تقية من المسلمين لأجل أن يهرب من الأحكام المتعلقة بالكفار. ولذلك لابد أن أيضا ننبه إلى مسألة، وهي أن أحكام المنافقين هي نفس أحكام المسلمين بخلاف الكافر الصريح. الكافر الصريح له أحكام، منها أن يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف. أما المنافق فيعامل معاملة المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وإخواننا الطيبين برضو اللي هم زي إحنا آخر مرة كده وإحنا في المعسكر بتاع الإخوة، أحد الإخوة في الحقيقة مما أزعجني هذا السؤال والله، إنه يأتي من واحد من المفترض إن هم يعني إخوة يعني عاملين وكبار، يعني إن يأتي سؤال إلى الشيخ اللي قاعد في بيدي المحاضرة بيقول له: هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أخف الضررين ولو مرة واحدة في حياتي؟ ابتداء كارثة إن يكون أخ متولي أعمال وهو مش بيسأل سؤال زي ده. ده الشرع كله قام على مراعاة المصالح والمفاسد ابتداء، ثم هذه القاعدة من أكثر قواعد الشرع عليها من الأدلة ما عليها، ومنها هذه المسألة. إنه المنافق له أحكام كأحكام الإيش؟ المسلمين. طب الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف المنافقين؟ كان عارف أكثرهم، كان عارف أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فترة من الفترات عرفهم جميعا، يعني في فترة كان يعرف أكثرهم، وهي التي قال الله عز وجل له فيها: ومن أهل المدينة منافقون، ومن الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكانت المرحلة دي في بعضهم ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، وده إن دل يدل على ماذا؟ على شدة تلبس أمر الإيش؟ المنافق. ثم لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يظهرون الإسلام. وهنا إشارة إلى القاعدة: اختيار أخف الضررين. بقاء الكفار دول في المجتمع المسلم هو عارفهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يقتلهمش، لأنه لو قتلهم لقال الناس إن محمدا يقتل المسلمين، كما قال: أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وفي إشارة بعيدة شوية لكن موجودة أيضا في المسألة، وهي عدم انشغال أهل الحق بتعيين الكافر، وهي التي صارت آفة في الأزمان المتأخرة. احنا صرنا كثير منا مشغول بان يحكم على فلان ده كافر ولا مش كافر، مشغول جدا بيه، هو خلاص احواله كده، لكنه انا مش قادر اقطع بكفره ومش قادر اتوصل لمسألة اقامة الحج عليه، خلاص مش المسألة لن تتعطل مصالح المسلمين ولا امور المسلمين ولا شرع المسلمين ولا دين المسلمين بهذه المسألة. وإلا هل سعى النبي صلى الله عليه وسلم في اقامة الحج عليهم مثلا؟ ده هو عارف ان في المدينة عشرات من الايش؟ المنافقين اللي هم عنده هو صلى الله عليه وسلم كفار كفر ايش؟ كفر اكبر، وهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كفرهم كفر ايش؟ صريح، لانه اخبره الوحي بذلك ان دول كفار. احنا بالنسبة لنا احنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، دول اسمهم عندنا منافقين، هنسميهم منافقين. ما هو المنافق في الجملة احكام، واحكام من احكام المسلمين. فهل انشغل النبي صلى الله عليه وسلم انه يروح يجيب عبد الله بن ابن سلول والتاني والعاشر وكل واحد منهم يقيم الحج عليه عشان يطلع في الاخر بيان بكفر ذا المعين ده؟ ده قد يكون في السعي في مثل هذه الامور والاكثار منها ايجاد فتنة اكبر في الناس، لان انا مشغول قاعد مشغول طول الليل وطول النهار، فلان كافر فلان كافر فلان كافر، وتعيين كل واحد بعينه كده باسمه، مع ان بعضهم عيناه او لم نعينهم ما مش هيفرق كتير. لماذا؟ ان كان يظهر الكفر وهو متحصن بالاسلام فكفاني انا اتعامل معه على هذا القدر، وهو قدر النفاق. يعني هل قال لك احد في منافق مثلا انت لو خيرت في ان تجعل هذا المنافق اماما يصلي بالمسلمين يجوز لك ذلك؟ يعني لو انا افتراضا مثلا اعرف والعياذ بالله في بين اهل المسجد انسان منافق نفاق، حاله حال المنافقين الاعتقاديين، وجوم اهل المسجد قالوا عايزين ننصب امام للمسجد، انا كمسلم يجوز لي اختار ده؟ يجوز لي اقول ده ينفع يبقى امام المسجد؟ طيب انا مشغول قوي قوي ليه بحكايه ان انا في النهايه لازم اطلعه كافر، كافر كفر صريح، وهو عمال يعمل ايه؟ عمال هو يدخل في مزارق الإسلام ونحو ذلك. الغرض يعني أن هذه المسألة ابتداء إن دلت كذلك تدل على أن وجود المنافقين في المسلمين شيء مستوعب أم لا؟ مستوعب. ده في عهد سيد الناس الذي يوحى إليه وجد المن، فما بالك بأناس لا يسعهم إلا مسلم وإيه وكافر. يعني كثير منا صار لا يسع إلا صنفين في الدنيا، مسلم ويش وكافر، ما عندوش ثالث. طب مش ممكن يبقى منافق؟ لا ما فيش، هو عنده يا إما يا مسلم يا إما كافر. ولذلك هذه مسألة أيضا من المسائل الخطيرة في التعامل مع في مسائل الإيمان والكفر. وإلا أنا يسعني أن أصفه بالنفاق. يعني المنافق الاعتقادي هو الذي يفعل أفعال الكفار، يأتي أفعال الكفار. طب أنا يعني لماذا قلنا أفعال؟ لماذا قلنا أفعال؟ لأن الباطن أنا لا أعلمه، لكن أفعال أفعال الكفار. يعني مثال، الله عز وجل ذكرنا في القرآن وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة على إيش؟ على صفاتهم. مثلا الشماتة بالمؤمنين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. مثلا التكاسل في أداء العبادات والصلوات خصوصا. مثلا موالاة الكافرين والعياذ بالله ومعاداة المؤمنين ونحو ذلك من صفات المنافقين التي ذكرها الله لنا في القرآن. بغض الشريعة، يدعى للشريعة فيبغض، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ونحو ذلك. كل هذه صفات المنافقين الاعتقادية أيضا. طيب ألا يسعني أن أقول هذا منافق إذا مثلا وجدت أنه مصر على الحال ده؟ ألا يسعني ذلك؟ لا، الكثير منا لا يسع إلا أحد الوصفين، مع انتبه مع التنبيه على أننا لا ننفي أنه يجوز لنا في بعض الأحوال أن نصف فلان بالكفر أو إنسان يعني معين بالكفر ولو لم نقم الحجة عليه، لأن هذا أمر إيش؟ لا يحتاج إلى حجة. يعني مثلا من سب دين الإسلام علانية ظاهرا في بيئة يظن أنه لا يخفى فيها هذا الأمر، زي السعودية مثلا، اللي يسب الدين في السعودية مثلا هذا لا يحتاج إلى إقامة حجة. يعني أقصد لو واحد سعودي عايش في السعودية عمره كله لما يسب الدين هذا لا يحتاج إلى إقامة حجة، هذا كافر يلزم الاستتابة. يعني ده هذا يستتاب، يتقال له أنت والعياذ بالله البعيد كفرت، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإلا ضربنا عنقك بالسيف. طب ده لماذا لا نقيم الحجة عليه؟ لأن هذا لا يعذر بالإيش؟ بالجهل، لأن هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، ولا سيما في هذا المجتمع الذي اشتهر في هذه المسألة بقوة. حتى الطفل الصغير في المملكة السعودية يعرف يعني ايه مسألة سب الدين، انها كفر بالله سبحانه وتعالى مثلا ونحو ذلك. ولذلك فليس كلامنا معناه اننا ننفي وصف تكفير المعين، لا لا ننفيه، لكن لا نتسرع في تكفير المعين ابتداء، ثم نحن غير مأمورين ببذل الجهد والمشقة لنصل إلى تعيين الناس بالإيش؟ بمسألة التكفير ونحو ذلك. وإلا فالمنافق موجود في المجتمع الإيش؟ موجود في المجتمع المسلم، وواسع المجتمع المسلم أن يكون فيه منافقين. أي نعم فيه منافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة الكفار، مش لم يحكم عليهم بالكفر أبدا، هم عند النبي صلى الله عليه وسلم كفار، ده عنده ما في شك في كفرهم، وإلا أوحي إليه بذلك. لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم معاملة الكفار، إنما عاملهم معاملة المنافقين. والمنافق نوع من الإيه؟ من المسلمين في العموم، موجود في المسلمين، لكن هو لم يحكم عليهم بالكفر، لا أبدا، حكم عليهم صلى الله عليه وسلم بالكفر. وإلا كثير من الحوادث العلماء لما يؤولونها يؤولون على هذا المعنى. مثال لما النبي صلى الله عليه وسلم أكل أحدهم بصلا، أكل أحدهم بصلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمله وإلقائه في البقيع لما دخل المسجد، فأمر أن يحمله الناس وأن يلقوه عند البقيع، فشلوا رموا في البقيع. فالعلماء يقولون هذا كان رجلا منافقا ونحو ذلك. وإلا بمر احنا بنا مسائل من هذا النوع. على سبيل المثال الرجل الذي، وإن كان القصة في نظر يعني فيها نظر في السند، الذي قال لخصمه هلم نتحاكم، فقال اليهودي اللي هو خصمه قال أن تحاكموا إلى محمد، فقال هذا الرجل الأنصاري قال أن تحاكموا إلى كعب بن الأشرف، فذهبوا إلى كعب بن الأشرف أو كلمة نحوها أو يعني نحو أو ذهبوا إليه أو نحو ذلك، ثم عادوا بعد ذلك وطلب اليهودي أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهودي الأمر، فقال عمر للمنافق أنت لم ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت بحكم كعب، فقال فأنظرني. فدخل عمر وجاء بسيف وضرب عنقه. هذه القصة في سندها يعني مقال، ومن يصححها يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على عمر لعلمه بالوحي بكفر هذا الرجل، لعلمه بالوحي بكفر هذا الرجل، وإن كانت القصة يعني كما نقول في سندها مقال. ولذلك المنافق هذا لا يجوز قتله، يعني المنافق حقيقة أمره مؤمن ولا كافر، لكن لا يجوز قتله. لماذا؟ لأنه معصوم الإيش؟ الدم، ومعصوم المال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، ومع ذلك لم يقتلهم، لم يأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم. لكن منهم من ربما يفجر أكثر وينتقل من النفاق إلى الإيش؟ إلى الكفر، وده في الأزمان المتأخرة كثر جدا، وفي زماننا الحالي اللي احنا نعيشه ده كثر هؤلاء جدا. كثير منهم ينطق شهادة الإسلام والحقيقة هو كافر والعياذ بالله في حقيقته، ويحاول أن يتحصن أحيانا بالإسلام أنه هو يتكلم باسم المسلمين، وهذه شبهة خطيرة تمنع من يعني استحلال دمه. قال قوله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، هذا تعريف النفاق الاعتقادي، هو النفاق الأكبر، وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من مؤمن أبدا، يعني الصورة دي لا تصدر من مؤمن. قال والله جل وعلا في أول سورة البقرة قسم الناس إلى مؤمنين ظاهرا وباطنا وإلى كفار ظاهرا وباطنا. هم دول نوعين الخلق، الناس مؤمنين وكفار، مؤمنين وكفار. قال وإلى كفار ظاهرا وباطنا، وإلى منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون الكفر، حيث قال سبحانه عن القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المؤمنين واخدين كم آية هنا؟ واخدين أربع آيات. ها؟ ألف لام مش من مش مش مش مش مرتبطة بهم. فالمؤمنون ذكرهم الله في صدر سورة البقرة بأربع آيات. قال هذه الآيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا. أما الكفار ظاهرا وباطنا فقال الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كم آية في الكفار الصراح؟ آيتين. شوف بقى كم آية في الإيش؟ في المنافقين. 13 آية في المنافقين. قال ثم قال في الصنف الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. 13 آية في المنافقين، يعني 6 أضعاف ونصف الكافرين. قال هذه كلها في المنافقين وهي بضعة عشرة آية، وهذا إن دل يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء شرهم أشد من شر من؟ من شر الكافرين الصراح. ولذلك الله عز وجل لما ذكرهم في سورة المنافقين قال هم العدو فاحذرهم، وجاءت بالألف واللام التي تدل على الحصر، قال هم العدو، مع أن أعداء المسلمين كثر أكثر من ذلك، لكن لما كان هؤلاء خطرهم على المسلمين أشد الأخطار ذكرهم الله عز وجل بهذا السياق الذي يشعر أنه ليس للمسلمين عدو إلا هؤلاء، وإن كان المسلم لهم أعداء كثيرين. قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الله طب دا إيدي مع الآية الأخرى، فهذا يدل على أن شأن هؤلاء في العداوة للمؤمنين أشر وأشد، فإنها دلت على الحصر مما يدل على أن المراد بيان أن هؤلاء في عداوتهم صاروا كأنه ليس للمسلمين عدو إلا هؤلاء. ولماذا كان هؤلاء على هذا النحو؟ هؤلاء ابتداء يظهرون الإسلام، وهذا أمر خطير، أمرهم يتلبس ككثير بقى من الفرق والعياذ بالله الضالة زي الرافضة الشيعة الرافضة المجرمين ونحو ذلك، فهؤلاء يتلبس أمرهم على المسلمين. تسمع انت حسن نصر الله وهو بيتكلم تقول ده يا سلام، ده حاجة، ده هيجيب يعني ده هيرجع العز بتاع المسلمين، وهو والعياذ بالله منافق والعياذ بالله معلوم النفاق إن لم يكن والعياذ بالله كافرا ونحو ذلك، تسمع الخميني ونحو ذلك، وهؤلاء وغيرهم وغيرهم من أرباب الصحافة والإعلام والتكشو والكتاب والأدباء والمستشرقين واستغفر الله والمؤلفين وكذا، كثير من هؤلاء هو في ظاهره يظهر الإسلام لكن في حقيقة أمره والعياذ بالله يبطن الكفر والعياذ بالله. لكن هنا أيضا ننبه كما نكرر على عدم التسرع في التكفير ما لم تظهر البينات وما لم تتوافر الضوابط من شروط وموانع وإلا فما أكثر في الحقيقة المنافقين في هذا الزمان؟ ما أكثرهم؟ أنت تقريبا ما تلتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت هذا الصنف من حولك في كل مكان. فلو أننا كنا عندنا من الحدة والشدة في السعي في تكفير المعين الحرص على كل واحد من هؤلاء لتحولت حياة المسلمين إلى جحيم. ولذلك يسعنا أن هؤلاء منافقون، يسعنا ونحذرهم كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحذرهم ويعاملهم معاملة المسلمين إلى آخر لحظة، وإلا هو صلى الله عليه وسلم الذي يذهب في جنازة عبد الله بن أبي بن سلول ويصلي عليه ويكفنه بقميصه صلى الله عليه وسلم ويحمله بين يديه وينزله إلى قبره حتى ينزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقين. فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هو كانوا كفار صراح. ولذلك صار بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل من المنافقين لا يصلي عليه، فكان هذا الأمر خفيا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة رضي الله عنه يعرف أسماءهم، فكان عمر رضي الله عنه يترقب حذيفة، فإن وجده يصلي في جنازة صلى، رجل مشكوك فيه يعني، ولم يجد حذيفة لا يصلي عمر رضي الله عنه. طيب هذه مسألة، هل تجوز الصلاة على المنافقين؟ الجواب نعم تجوز، لكن من علم نفاقهم فإنه له ويجوز له أن يترك الصلاة عليهم زجرا لأمثالهم، زجرا لأمثالهم، لأن هذه الصلاة لا تنفعهم ابتداء، هذه الصلاة لا تنفعهم. لكن القطع بأن هذا كافر كفر اعتقادي مسألة صعبة، فضلا عن مسألة إقامة الحج عليه أنه كافر مرتد، أنه كفر وارتد. ولذلك يسعني أن أترك الصلاة على من أظن به النفاق الاعتقادي، يسعني ذلك، يسعني ذلك. لكن يجوز أن يصلي عليه بعض المسلمين، يجوز أن يصلي عليه بعض المسلمين. لماذا؟ لأن هذا المنافق ظاهره ظاهر إيش؟ المسلمين، وعليه تجوز عليه الصلاة، ويجوز عليه أن يدفن بين المسلمين وأن يكفن وأن يدفن بين مقابر المسلمين. لكن هذا الصنف من أخطر الأصناف على المسلمين، هو صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عارفهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد منهم مات أبدا، لأنه يعرفهم عين أعيانا، يعرفهم أعيانا، عارف أن ده منافق اعتقادي خالص وعليه، فهو عارف أن ده كافر كفر صريح. أما بالنسبة للناس ما كانوا يعرفون، بدليل أن حذيفة رضي الله عنه سمي إيش؟ أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما مش في دي، لأنه دلت الأدلة على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن نحن مأمورون بعدم الصلاة على الكفار بهذه الآية، هذه الآية دليل على عدم جواز الصلاة على الكفار، لأن الله عز وجل لما خاطبه لا تصلي على أحد منهم، يعني على الكافرين هؤلاء الذين هم منافقون، لا يعلم المسلمون كفرهم لكن أنت تعلم، فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.